أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، الذي قال مرة: شيبتني هود أخواتها. وأخواتها هي السور التي تتكلم عن اليوم الآخر وعن الدار الآخرة. فهذه الدار وهذه الأخبار شيبت رسولكم صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الكرام، نعيش وإياكم هذه السلسلة في هذه الليالي المباركة بقلوبنا وأرواحنا، ونصدق الله جل جلاله بنوايانا، فنقول: يا ربي وأنا أولكم، يا ربي نحن في بعد عن اليوم الآخر، نحن نسينا هذا اليوم، لا نذكر هذا اليوم دائما، لا يخطر في بالنا، قلما نسمع عنه. يا ربنا إننا نعيش في هذه الليالي المباركات في ليالي العشر ونسمع عن اليوم الآخر حتى يستقر الإيمان واليقين عليها في قلوبنا، فاسمعوا بهذه النوايا يفتح الله جل جلاله علينا وعليكم بما فيه خير. تكلمنا البارحة أيها الكرام عن البعث وعن الخروج وعن النشور وعن القيام من القبور، وكيف يجمع الله جل جلاله الأجساد التي بليت والأبدان التي فنيت وتحولت إلى رفات وتوزعت في البر والبحر، وكيف تقوم من القبور، وكيف تجتمع بعد مئات وآلاف السنين من الموت والفناء والبلاء. وننتقل وإياكم إلى منزل آخر من منازل الآخرة يكون بعد منزل البعث، ألا وهو منزل الحشر. وهذا من أعظم وأخطر المنازل، بل إن الله جل جلاله سمى ذلك اليوم بأسماء، ولعلنا نقف في ليلة من الليالي فقط مع أسماء ذلك اليوم. لكن من أسماء ذلك اليوم يوم الحشر. والحشر معناه في اللغة السوق والجمع، تقول: حشرت الناس، حشرت هؤلاء، جمعتهم وسقتهم. سمعنا البارحة كيف يقوم الناس، لكن السؤال: إلى أين يذهبون؟ وأين يجتمعون؟ وأين يكونون؟ هل هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي نفسها تبقى؟ القبور هون، كل منطقة فيها مقبرة، والناس ستقوم من هذه المقابر، هذه القبور المنتشرة الموزعة في الأرض سيقوم الناس منها، لكن إلى أين يذهبون؟ هل الأرض تبقى كما هي؟ هل السماوات تبقى كما هي؟ يقول ربكم جل جلاله في ختام سورة إبراهيم: وأنا أدعو نفسي وإخواني وأخواتي، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا في ليالي الختام، ولعلكم سمعتم شيئا ممن قرأه الشيخ الآن في الصلاة ونسمعه دائما: عودوا أنفسكم أن تقفوا وقفة تدبر مع الآيات التي تتكلم عن اليوم الآخر بأي منزل من المنازل، سواء القبور، سواء البعث، سواء النشور، سواء الخروج، سواء الصراط، الميزان، السؤال، الحساب، الاجتماع، إلى غير ذلك. عندما تسمع عن اليوم الآخر درب نفسك أن تقف وقف التدبر. يقول جل جلاله في ختام سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض. هاي رقم واحد، هاي الأرض ما حتضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والسماوات معطوفة على الأرض، معطوفة على تبدل، يعني ستتبدل الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. طيب السؤال، هل الأرض تتبدل والسماوات بذاتها؟ تذهب الأرض ثم تكون أرض أخرى، أم تبقى ذات الأرض ولكن تتبدل الصفات؟ الحقيقة في التفسير العلماء على رأيين، الرأي الأول هو الأضعف ولكن سنذكره، والرأي الثاني هو الأقوى. الرأي الأول فيه أربعة آراء كذلك. الرأي الأول أن الله جل جلاله يبدل الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية مثل الفضة. لما؟ قال لأن هذه الأرض التي نحن عليها الآن عصي الله عليها، فلا تستحق أن تكون أرضا للمحشر، فيذهب الله بها ويأتي بأرض أخرى. والرأي الثاني، الرأي الأول أنها أرض بيضاء تشبه الفضة، الرأي الثاني أنها أرض فضة. والرأي الثالث أن الله جل جلاله يستبدل الأرض بأرض كالنار، نسأل الله السلامة من شدة الحرارة. والرأي الرابع أن الله جل جلاله يستبدل الأرض بأرض كقرص نقي، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قرص نقي يعني مثل رغيف خبز، والرغيف الخبز بيكون مالس، والرغيف الخبز بيكون ممدود ومرقوق، فليس فيه تعاريج كيف العجينة بس تمد وتنرق، كيف تكون مالسة ومسهمدة وممدودة، كقرص نقي، نقي يعني طحين، فتبدل الأرض إلى أرض كهذه. ومنها أن أهل الإيمان يأكلون منها حتى يقوم الناس لرب العالمين، لأن هذا الموقف طويل ومد قد ما بدك. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. وين ومتى وكيف؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله يا رب ارزقنا اليقين. لكن نيجي ساعة ساعتين نحن على القيام، كل واحد جايب معه بنبونة بجيبته ولا حبة تمرة، وكل شوي شباب يمروا حدا معه شيء، يا شباب لنسكن هالجوع، ومكون متسحرين قبل ما نيجي كمان، وشوي بتوزع السحور علينا. إيش حالة الجوع؟ إيش حالة العطش؟ إيش حالة الحر؟ أهل الإيمان يأكلون من هذا الخبز. والرأي الثاني وهو الأقوى، قال العلماء أن الأرض بذاتها تبقى، وأن السماوات بذاتها تبقى، لكن الذي يتبدل ويتغير هو الصفات. يوم تبدل الأرض غير الأرض. أنت بتفوت على بيت تقول أوف متغير البيت، وما تغير بس معمول له ديكور جديد، بس ذاته بقيت، تغيرت صفاته. عندما يقوم الناس إلى الأرض التي كانوا يعيشون عليها يقولون ما هذه الأرض، هذه ما كنا نعيش عليها، هي ذاتها بقيت لكنها تغيرت صفاتها. ينظرون إلى السماء، ما هذه السماء التي كنا نراها، إنما تغيرت صفاتها. كيف تتغير الأرض؟ ما الصفات؟ انتقل معي. يعني الحقيقة الأحاديث، أنا يعني كنت أبحث الأحاديث كثيرة، لكن قلت يعني لضيق الوقت نبقى بالقرآن. القرآن أجمل وأعم وأبلغ سبحان الله مع عظم الحديث. وأحيل نفسي وإخواني وأخواتي إلى القراءة في هذا، اقرأوا حديث الغيبيات، اجلسوا في البيوت خصوصا في هذه الأزمات. ما بدي أظهر على الموضوع كثير، بس بفتح قوس سريع وبسكر دغري إن شاء الله بحطكم. هذه الأزمات إن شاء الله ما أكون سلبي، لكن من باب ما فهمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تزداد شدة. هذه الأزمات التي نحن فيها الآن قد تزداد شدة لخير للأمة، لخير للأمة. لا يمكن أن يمكن لنا, لا يمكن أن يمكن لنا حتى نبتلى. نسأل الله العافية, نسأل الله السلامة. لكن الذين سيثبتون ويصبرون ويصابرون ويرابطون أيام الفتن والأزمات هم أصحاب الإيمان واليقين. ومن أعظم أسباب رسوخ الإيمان واليقين في القلوب السماع عن أخبار الآخرة. اسمعوا عن أخبار الآخرة يا أخوان, لا تكتفوا بهذه المجالس, افتحوا رياض الصالحين, الأحاديث المنتخبة, مشكات المصابيح, البخاري, مسلم, في أبواب خاصة اسمها أبواب الغيبيات, أبواب الآخرة, أبواب الجنة, باب ذكر ما وعد الله للمؤمنين في الجنة, أهوال يوم القيامة, قرؤوها, اسمعوها, سمعوها نساءكم وولادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل جلاله عليه صفة التبدل فقال انتقلوا معي إلى سورة طه. يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال. ذكر ابن عاشور في التفسير وغيره أن رجلا من أهل مكة جاء مستهزئا متهكما برسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه يتكلم عن اليوم الآخر, فضرب له مثالا بأعظم المخلوقات, قال له يا محمد ماذا سيحدث للجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله جل جلاله الجواب من عنده عبر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ويسألونك عن الجبال فقل, خبرهم, فقل, مش بإيماء, مش بغيرها, فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كم مرة مررنا على هذه الآيات, كم مرة وقفنا عندها. شوف أنت معي المصطلح النسف, نسأل الله السلامة, نسأل الله السلامة. إحنا بالحرب يعني فينا نصور شوي الأمور, كيف تنزل بناي راح برج, كيف نزل برج, وهذا صاروخ مصنوع من مخلوقات, من خلق بتنزل بثواني. فبقولك واحد نسف المبنى, نسف البرج, بس البرج بدل موجود منه شيء والمبنى بدل موجود منه شيء. أما الجبال ربنا تعالى قال ينسفها ربي نسفا, حتى ما تفكر زي نسف الدنيا بدل منها شيء. الله قال فيذرها قاع, في التفسير لاسم البقاع عندنا البقاع, قال لأنه سهل ممهد ممتد طويل, فتصبح الأرض قاع فيذرها قاعا. طيب في بقلب نبت صغيري, عشب صغيري, شجرة بتوقف تحتها بحمي حالي منها من حرارة الشمس, صفصفا في التفسير لا نبات فيها, قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا جورا ولا أمتا ولا شيء مرتفع, لا هضاب لا تلال لا جور لا مكان تتخبى فيه لا نباتات لا شجر لا أغصان لا عشب لا شيء إلا بيضاء ممتدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. شوف سؤال ربنا جل جلاله بعده, يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. مين الداعي؟ في التفسير جمهور المفسرين يقولون أن الداعي إما جبريل عليه السلام وإما إسرافيل عليه السلام يدعو عند صخرة بيت المقدس. أوف, كمان نفتح قوس صغير هون, ليش صخرة بيت المقدس؟ لأن رأي أغلب المفسرين أن أرض المحشر التي ستتغير هي هذه الأرض, أي بلاد الشام, بلاد الشام. وهذا ورد في كثير من الأحاديث, يعني يضيق الوقت بذكرها, وفي صحيح مسلم والبخاري في كثير من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل جلاله يحشر أول حشر يحشر اليهود, وهذا ذكره في القرآن الكريم في سورة الحشر, يحشر اليهود من جزيرة العرب إلى بلاد الشام, وذلك في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر الآيات. والحشر الثاني هو النار التي ستخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النار تخرج من اليمن تحشر الناس من الناس من يمشي راغبين راهبين، هو الأهل الإيمان، الله يجعلني وإياكم منهم، ومن الناس من يمشي على بعير اثنين، ومن يركب على بعير أربعة، ومن يركب على البعير عشرة، ومن يمشي إلى أرض المحشر النار تكون معهم، إذا وقفوا وقفت، إذا ناموا بقيت، إذا قعدوا قعدت، تبقى تحشرهم حتى ينحشروا جميعا في أرض الشام. يومئذ يوم القيامة يتبعون الداعي. طب هني قاموا من القبور شافوا الأرض، طب وين بدي يروحوا؟ وين كيف يروحوا؟ يمين شمال، ما هو ما في علامات، ما في إشارات، ما في أسهم، هون الطريق، هاي المفارق، فوتوا، ما في أرض واحدة. قال يسمعون صوتا من بعيد. لذلك ربنا تعالى إذا بترجعوا للآية اللي تكلمنا فيها مبارح بآخر قاف، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. طب ليش قال قريب مع أنه الناس حتكون مفرقة، لأن القبور موزعة بكل الأرض، كيف قريب مع أنه المكان اللي عم يدعو فيه الداعي ببيت المقدس، هلأ اللي قبور هناك بكونوا قرب منه. قال العلماء يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لأن الأرض واحدة ليس فيها هضاب وليس فيها جبال وليس فيها وديان وليس فيها نباتات، فيوصل الله جل جلاله صوت الملك من بيت المقدس إلى أقصى الأرض وإلى أدناها وإلى شرقها وإلى غربها وشمالها وجنوبها، فيسمع كل من يقوم من القبور الصوت كأنه صوت واحد قريب. قولوا لا إله إلا الله. هذه أرض المحشر، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، شوف المصطلحات القرآنية، تشقق، ذلك حشر علينا يسير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر يوم المحشر، يجعل هذه الأخبار عند الصحابة يقينا راسخا. ثم انتقل معي إلى سورة الحاقة، يقول جل جلاله فيها: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، احنا نتكلم عن التبدل، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. بطاها شو قال؟ ينسفها ربي نسفة. بالحق إيش قال؟ دكتا دك، هناك نسف، دكة واحدة، الأرض تقلب، القبور بعثرت. لا أنت اليوم إذا عندك كيس وقع شيء صغير بقلبه، بدك تظهره من الكيس، ما بتعرف، فبتقلب كل اللي بالكيس، هذا اسمه بعثرة، إلقاء كل ما فيه، الأرض بعثرت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المعاني، وربنا جل جلاله قال لنا: دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ثم انتقل معي إلى سورة المعارج التي قال الله جل جلاله فيها: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعدين: يوم تكون السماء كالمهل. إيش المهل؟ شوف كم مرة مرينا على هذه الآيات، كم مرة قرأناها، لازم يا أخواني لازم نصير نتدبر. قال العلماء: المهل هو الرصاص المذوب. تطلع بالسماء، السماء لونه مختلف. بالرحمن إيش قربنا عن السماء؟ مين بيجيب لنا الآية؟ فكانت وردة كالدهان. قالوا وردة، إيش علاقة الوردة بالسماء يوم القيامة؟ قال السماء تتشقق، وكثرة التشققات الموجودة فيها، كيف الوردة يعني ورقة على ورقة على ورقة على ورقة، فهذه التشققات تنظر إلى السماء كأنها وردة، كالدهان من شدة الحمار الذي يكون موجودا في الوردة، تنظر إلى السماء من شدة الحر الذي يكون في أرض المحشر، فتتحول السماء إلى تشقق مع شدة الحمار. إذا السماء انشقت، انشقاق السماء وانشقاق الأرض وتغير الأرض وتبدل الأرض واختفاء الجبال وتفجر البحار، والجميع يمشي مباشرة إلى الداعي. مين الداعي أخواني؟ الملك. تخيل معي الموقف، أنت مش أهل مسجد الفرقان ولا أهل صيدا ولا أهل لبنان، الكل يمشون مشيا واحدا. طب كيف حالتهم هنو ماشيين؟ ارجع معي إلى سورة طه، يقول جل جلاله: وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكل، وحنتكلم في الدروس القادمة كيف صورتهم، صلى الله السلامة، حفاة، عراة، غرلا، الكل. سامحني إذا نحن هلأ وقفنا شوي بدنا نجهز حالنا للصلاة، لو كل واحد حكى همس كلمة مع اللي حده بيطلع صوت بالمسجد، نقول استوي إخواني نجهز حالنا للصلاة. إحنا ما بيطلع عددنا 1000، كيف المليارات المليارات يقومون جميعا من القبور كلهم يمشون. في فيديوهات موجودة على اليوتيوب فيها مناظر خروج الجراد أعزكم الله، وكيف تخرج الجراد من الأرض. وشبه الله جل جلاله خروج الناس من القبور واجتماعهم ومشيهم إلى الداعي وهو الملك الذي ينادي كخروج الجراد من الأرض. تخيل هذا الموقف، الجميع يخرج. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا، الله جل جلاله يحشر الناس بنوعين، وركزوا معي فيما سأقول ونختم بهذا إن شاء الله عز وجل. الله تعالى يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. معي يا شباب ولا مش معي؟ استعيذوا بالله من الرجيم وركزوا معنا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا من الحشر. وبالمقابل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. بدي إياك تحط الآيتين حط بعضهم. أولا قال يوم نحشر، والمجرمين شو قالون؟ نسوق. قال إيش السوق؟ أعزكم الله، أعزكم الله، الغنم والبقر والحيوانات يساقون سوق، يعني في حدا عم بسوقهم، لأنه هن يعرف كشف أمامهم ماذا سيحدث معهم، فيساقون سوق، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ومن الروح ما فيش مفر، فيسحبونهم الملائكة على وجوههم. أما المتقين الله يجعلنا وياكم منهم، كيف يحشرون؟ يوم يحشر ونحشر المتقين. طيب الله قال نحشر المتقين إلى الرحمن، قال ونسوق المجرمين إلى جهنم. طب الأصل إذا بدنا نعمل مقارنة، الأصل تكون الآية نحشر المتقين إلى الجنة، وهناك تكون نحشر نسوق المجرمين إلى جهنم. قال لا، لأن صاحب الدار هو الذي دعا، فبتقول له روح مش معزومين عند بيت فلان، معزومين عند فلان، إذا كان فلان فلان يعني، راح معزومين عند الشيخ، معزومين عند الرئيس، معزومين عند الملك، معزومين عند الوزير. طب أنت مش رايح عنده، رايح البيت. قال لا، هو صاحب الدعوة، هو صاحب الدعوة، هو اللي واقف برا على الاستقبال. بعدين قال من هو الوفد؟ بدنا نركز هذا التدبر يا أخوان، إيش الوفد؟ كنت عم راجع بمعاني الوفد، شو المعاني للوفد؟ نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال الوفد أولا لا يمشون، بنبعث لهم وفد، بنبعث لهم موكب، بنركبهم بالسيارات وبنطلعهم بيجي لعنا بموكب، ممنوع يمشوا. قال المتقون لا يأتون إلى الجنة مشيا، يحشرون إلى الجنة بنجائب من ذهب، الذي تمسك به النجائب هذا من زبرجد كما ورد في الحديث، من زبرجد. قال ويحشرون إلى الرحمن وفدا. شو سقون؟ يجهزون. الملائكة تستقبلهم عن اليمائن وعن الشمائل مثل وفود الملوك. أي ملوك؟ ملوك الدنيا إذا ما كانوش من أهل الجنة خسرانين. الملك الحقيقي لأهل الجنان. وبعدين بالمقابل ونسوق المجرمين. طب ما قال غير المتقين؟ قال فيها نكتة كذلك هذه. قال وكأن الناس نوعان فقط، إما متقي، ما قال غير متقي، وإما مجرم. قال من المجرم؟ المجرم الذي أجرم بحق نفسه فلم يكن تقيا. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم. ما في حد عم يستقبلون إلى جهنم. إيش وردة؟ إيش وردة يعني؟ ليش هناك وفدة وهون وردة؟ إذا بتكون نعيش مع يوم الآخر هيك لازم نعيش، هيك لازم نعيش مع الآيات. قال نسأل الله جل جلاله السلامة، أعزكم الله، الدواب بس تعطش فوتوا تفرجوا على هذا يعني حتى هيك تستحضر المعاني، تفرج على هذه المقاطع على اليوتيوب. الدواب أعزكم الله بس تعطش فبيفتحوا له القفص أو بيفتحوا له الزريبة أعزكم الله وبحطوا له مكان في ماء، فشو شو بصير فيها؟ تخرج إلى ورد الماء، يقال له عن الماء ورد. قال فيحشرون على الماء، لكن هن طالعين شو بصير فيهم؟ اللي بيخبط بعضه واللي بيكسر بعضه واللي بتقلب. شبه الله جل جلاله حالة المجرمين عندما يساقون إلى النار كحالة الدواب عندما تساق إلى الورد. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. اللي عم يهرب، اللي عم يتخبط، اللي عم بيحاول يهرب. حتى ربنا جل جلاله في المعارج قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن مثل الصوف المنفوش. بعدين شو قال؟ ولا يسأل حميم حميما. هلا انت اذا بتسمع خبر صغير، ابنك بنتك حراره بسيطه، فلان وين عندنا قيام ليل؟ قال والله المره دقت، قال الولد شويه حراره فيه، تفضل طلع شوي. هناك يرى الحميم اللي كان معه، زوجة، ابن، بنت، أم، أب، أخ، أخت، حكم به إلى النار. لا يسأل سؤال إنه شو الوضع أنت، شو حكموا فيك، لا يسأله سؤال. لا يسأل حميم حميما. كل الناس حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. بعد هذا القيام وبعد هذا البعث وبعد هذا الحشر كيف يعرض الخلائق على الله؟ كيف يعرض الخلائق على الله؟ هذا إن مد الله في أعمارنا نكون وإياكم معه غداً.